بالنسبة يا شيخ للإفرازات التي تخرج من المرأة، هل تغير في إذا لامست الملابس؟ هل تغسل الملابس يا شيخ؟ وهل تصلي في ذلك؟ الإفرازات المعتادة، نعم يا شيخ، عند النساء ليست بنجسة، فلا يجب غسل الثياب منها ولا غسل البدن أيضا يا شيخ. نعم. تقول إذا توضأت المرأة داخل الحمام وقضت حاجتها ثم توضأت مرة ثانية ودخل الوقت، هل تتوضأ مرة ثانية؟ لا تتوضأ ما دامت على طهارتها. نعم. لا تتوضأ، إنما يعيد الوضوء من كان حدثه دائم. طيب. يعني من به سلس البول المستحارة، هذا هو الذي يعيد الوضوء إذا دخل الوقت. أحسن الله إليكم.